بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما وجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم، أي وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة على المؤتم، فلما ورد من الأدلة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام، كحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ونحوه. أصل هذا الحديث يا أخوان أخرجه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: هذا يا رسول الله، هذا بمعنى بسرعة. طيب، الهذ هو القراءة السريعة. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث بهذا اللفظ يا إخوان في سنده محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي صاحب المغازي، يسمى صاحب السيرة، صاحب كتاب المغازي، وهو صدوق لكنه يدلس وقد عنعن، وأيضا تفرد بهذا اللفظ. لماذا؟ لأن أصل الحديث في الصحيحين بدون هذا اللفظ، حديث عبادة في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أما بهذه الزيادة وفي صلاة الفجر فهي مما تفرد بها محمد بن إسحاق، ولا فالظاهر أنها شاذة هذه الزيادة. لكن ليس معنى هذا كون الحديث ضعيف أن الإمام أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، لما سيأتي بيانه. قال رحمه الله تعالى: ولدخول المؤتم تحت هذه المقتضية، هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصل، منها على حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا على عمومه، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في النيل: إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ورد في حديث المسيء صلاته من وجه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه أن يقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن يقرأ، ثم قال له: اصنع ذلك في كل ركعة. وهذا دليل قوي على وجوب الفاتحة في كل ركعة، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه في حديث المسيء من رواية رفاعة بن رافع بإسناد صحيح. فتقرر لك بهذا فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة بالأدلة الصحيحة، انتهى من السيل الجرار. قال رحمه الله تعالى: وأما وجوب التشهد الأخير، بالنسبة يا أخوان قراءة الفاتحة عندنا أدلة فيها، ماذا بارك الله فيكم، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة رضي الله عنه لما سأله رجل في حديث الذي في الصحيحين: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، فقال له رجل: أرأيت إذا كنا مؤتمين أو خلف الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هكذا، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد وفي جميع الصلوات. قال رحمه الله تعالى: وأما وجوب التشهد الأخير فلورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة وألفاظه معروفة. اختلف أهل العلم في حكم التشهد الأخير، فذهب الشافعية إلى أنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وبه قال الحسن البصري والإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهوي وداود بن علي الظاهري، وحكاه أبو بكر بن المنذر عن عمر رضي الله عنه وعن نافع مولى بن عمر وغيرهما. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه غير واجب على تفاصيل لهم في ذلك لا يتسع المجال لذكرها. والصحيح أن التشهد الأخير إيش؟ ركن من أركان الصلاة للأدلة الواردة بذلك. قال رحمه الله تعالى: وقد ورد بألفاظ، ما هو الذي ورد يا أخوان؟ التشهد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة. من يقرأ لي التشهد؟ قرأ التشهد يا أسامة؟ لا لا، مش تشهد في الصلاة. اتركوا أسامة وإن شاء الله يعلمنا الآن التشهد. إذا جلس بالتشهد التحية. أيوة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا، وحده لا شريك له شاذة ما تصحت في الشهادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى. غلط، اجلس قرأ التشهد. لا اقرأه، جلس جلس جيد، جلسوا جيد حفظكم الله، وقرأ لي التشهد. هذا اختبار كان يختبرنا به شيخنا الوادعي رحمه الله ويقول اجلس اقرأ. كيف ما احسنت. هذا تشهد من الاول؟ ابي سعيد ام عمر بن الخطاب ام ابن عباس؟ لانه ليس تشهد هذا ليس تشهد ابن مسعود، وانا ما ردت عليك انه ليس تشهد ابن مسعود، لكن هناك خطا ما تتنبه له. اقرا التشهد يا احمد. هناك خطا ما تنبهنا له في دماج حتى علمنا شيخنا رحمه الله تعالى. تفضل. والصلوات والطيبات. هي سلامة نسيتها؟ انتظر اهدأ. خلاص عندك يا نسيم. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. أنا ما قلت لك اقرأ لي الصلاة التشهد مع الصلاة الإبراهيمية. فكثير من الناس يخلط، يظن التشهد هو إيش؟ التحيات لله إلى آخرها، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وليس بصحيح. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقيم الشخص ويقول له اقرأ، فإذا دخل في الصلاة قال اجلس ما بدون مراجعة، لأن أصلا الصلاة الإبراهيمية لا دخل لها في التشهد. عرف الآن ما لها دخل، هذه عبادة، هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة، هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية وهذا يسمى إيش؟ التشهد. طيب يا أحمد، إذا أتيت تتوضأ تبدأ بغسل يمينك أم تبدأ بالاستنجاء؟ أم الاستجمار؟ يعني إذا لم أكن محتاج إلى استجمار أبدا أغسل يدي في الوضوء. أيوة أبدا أغسل يدي. والاستنجاء؟ إن كنت بحاجة إلى هذا سأستنجي أولا. صحيح، كثير من الناس يظن أن الاستنجاء من الوضوء وهذا خطأ أصلا. عرف الآن، كثير من الناس يظن أن كل ما أراد أن يتوضأ يحتاج إلى استنجاء وهذا جهل. والصحيح أن الاستنجاء لا يحتاج له وليس هو من الوضوء، لا من قريب ولا من بعيد. عرف الآن، بدليل لم يرد في أحاديث الوضوء تماما، لكن العامة بسبب ما عدم تعلمهم ولا يتفقهون إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يذهب إلى دورة المياه ويستنجي. وربما ورأيت هذا بعيني، ربما هو كمل يتوضأ خرج أحدث ريح خرج منه، يرجع يتوضأ إيش يفعل؟ يدخل الحمام يستنجي ويخرج يتوضأ. طيب الصلاة الإبراهيمية تسمى، وذاك يسمى التشهد، ينتهي إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما لفظة وحده لا شريك له فهي زيادة جاءت في حديث ابن عمر في بعض الروايات، وهي شاذة تصح في أصل الحديث. قال وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة، ذكر في الهامش أبا موسى الأشعري، وذكر ماذا وجاء من حديث عمر، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري، لكن يقولون أحسنها، وأيضا من حديث أبي حميد الساعدي، لكن أحسنها وأصحها ماذا يا أخوان وأسهلها حديث عبد الله بن مسعود، أسهل تشهد. وهذا لا يسمى من اختلاف التضاد، إنما يسمى من اختلاف إيش؟ التنوع، من تنوع العبادات. وكل صحابي حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الله الصلاة الإبراهيمية فقالها، لا من صفات التشهد أقصد، قال وفي كل تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر، والحق الذي لا محيص عنه أنه يجزئ المصلي أن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح، وأصحها التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن مسعود رضي الله عنه، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي بعض ألفاظه وهو عند مسلم، إلا أنه بلفظ فإذا قعد، وفي بعض ألفاظه إذا قعد أحدكم فليقل، هذا لفظ النسائي، وأما لفظ مسلم فإذا قعد بزيادة فاء قبل إيش؟ إذا، ها؟ نعم. وأما لفظ الصحيحين إذا جلس أحدكم في الصلاة، نعم. كيف يا أخي؟ ما سمعت؟ عندك سؤال بعد الدرس أحسن، أخروا السؤال حتى نستطيع أن نقرأ. ثم قال رحمه الله تعالى وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يفعلها المصلي في التشهد يعني بعد التشهد، فقد وردت بألفاظ. طيب، ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأخير عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وجابر بن زيد وعامر بن شراحيل الشعبي ومحمد بن كعب القرظي والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، واختاره أبو بكر بن العربي. اختاروا إيش؟ وجوب إيش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، منهم الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يتأكد فيها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا، وهو آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه. والصحيح أنه يا أخوان إيش؟ واجب، لكن لا تبطل الصلاة به إلا إذا تعمد، لأنه إيش؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال سنة مؤكدة، الذي يظهر أنه لا ينبغي على القول بأنها سنة مؤكدة لا تبطل الصلاة بتعمد تركها، لكن يعتبر مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب يا إخوان في قولهم بأنها ليست واجبة ولا ركن أن الصلاة الإبراهيمية لم تذكر فين؟ في حديث المسيء في صلاته. وأما مسألة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط فقد اختلف أهل العلم فيها أيضا. طيب، على قولين، الأول وهو قول الإمام الشافعي في كتابه الأم، قال يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول، وهذا هو المشهور من مذهبه رحمه الله، وهو الجديد، لكنه يستحب وليس بواجب. طيب، هذا فين؟ التشهد الأوسط عند الشافعي أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني وهو قول الشافعي في القديم أنه لا يزيد على التشهد، وهذه رواية المزني عنه، وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة والإمام مالك وغيرهم. على كل يقال هو مذهب الجمهور عدم إيش؟ عدم شرعية الصلاة الإبراهيمية، لا تقال الوجوب، لأن يقول الوجوب كنا السنية، والإمام الشافعي قال بالوجوب مرة وقال مرة بإيش؟ بالاستحباب. لكن مذهبه الجديد أنه إيش؟ في رواية المزني أنه مع الجمهور لا تستحب ولا تجب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، وإنما الذي يشرع في التشهد الأوسط بعده الدعاء، يدعو الله عز وجل العبد له بخيري الدنيا والآخرة. طيب، قال رحمه الله تعالى وكل ما صح منها أجزأه، ومن أصح ما ورد ما ثبت في الصحيح بلفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا فائدة على هذه المسألة، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اختلف الناس في معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه على أقوال، يعني لما قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا على فرض صحة هذا اللفظ، فقال قولوا اللهم صل على محمد. فاختلف أهل العلم ما معنى الصلاة على النبي، قال والدعاء، ومنهم من قال كذا. ذكر الحافظ ابن القيم عدة أقوال في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، واختار الراجح، اختار أصحها وهي ما رواه إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلقه البخاري في صحيحه عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي أنه قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند اللائكة. وفي سنده يا إخوان أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وهو سيء الحفظ، لكن العمل على هذا الحديث أو على هذا الأثر عند أهل العلم لأنهم استحسنوه وقبلوه من حيث ما دل عليه من المعنى لغة وشرعا، من حيث ما دل عليه المعنى لغة وشرعا. وتعلمون أن أهل العلم قد نصوا على تصحيح الأحاديث أو ما في معناها من حيث التلقي بالقبول، وإن كانت ضعيفة من قبل إيش؟ الإسناد، عرف الآن. فنص الخطيب البغدادي وغيره بينا ذلك، نقلنا كلام أهل العلم في ماذا كتابنا الثمرات الجنية في شرح المنظومة البيقونية، أن هناك من الأحاديث التصحيح وهو التلقي بالقبول، قد يكون السند ضعيف لكن هناك عندنا مسألة التلقي بالقبول تصحح الأحاديث. نعم، فهذا هو أحسن ما قيل في تعريف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو معناها؟ هو ثناء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ في الملأ الأعلى، صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة أي في الملأ الأعلى. قال رحمه الله تعالى وورد ما يفيد وجوب التعوذ من أربع، هذه أيضا من سنن الصلاة كما أخرجه مسلم، والمقصود بها يا إخوان إيش؟ الصلاة الفرضية الفرائض، أما النوافل فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. قال كما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد هنا إذا فرغ أحدكم من التشهد وبعد إيش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو المفهوم لأنه علمنا كيف نصلي ثم علمنا ماذا حفظكم الله ثم علمنا هذا الدعاء إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال وفي لفظ ومن شر فتنة المسيح الدجال وورد نحو ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين ورد أيضا من حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم طيب يا أخوان نعم وغيرهما فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد وهذه المسألة وهي حكم التعوذ في الصلاة من هذه الأربع اختلف الأهل العلم فيها على قولين القول الأول أنه واجب في الصلاة التعوذ من هذه الأربع واجب فين في الصلاة لما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع هنا فليتعوذ الأمر أي اللام لام الأمر عرف الآن فالذي يقولون يجب يقولون هنا أمر وأوامر النبي تفيد إيش الوجوب طيب قال فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال والقول بالوجوب ما هو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وبه قال أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله ورجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي رجحه أيضا المؤلف من هو المؤلف محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار فقال والحق الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرفناك في شرحه لأنه يقول إيش الصارف الآن للذين قالوا أنه ليس بواجب قالوا لم يرد في حديث المسيء في صلاته وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء واجب ومن أركان الصلاة وما لم يذكره فيها فهو من السنن هذه قاعدتهم مضطردة ومن أكبر من يسير على هذه القاعدة هو الشوكاني بدليل أنه سيأتي في مسألة الآن أطم من هذه ما هذه سهل يقول بوجوب إيش يقول بوجوب التعوذ مع أنه سيأتي معنا التشهد الأخير طيب لا يقول بوجوبه سيأتي مع أنه أوكد منها طيب القول الثاني أن الاستعاذة بها من هذه الأربع سنة مندوبة وليست بواجب وهو مذهب الجمهور ولعل حجتهم حديث المسيء في صلاته إلا أن أهل العلم يقولون لا ينبغي ترك هذا الدعاء لما يخشى من ترك ذلك لما يخشى في ترك ذلك من إثم أو بطلان عند بعض أهل العلم لما أخرجه مسلم من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن فذكره بنحوه اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث بلغني أن طاووسا قال لابنه وهو عبد الله ابنه أدعوت بها في صلاتك هذا الدعاء قال لا فقال لا قال أعد صلاتك طاووس بن كيسان يقول لابنه هل دعوت بهذا الدعاء في صلاتك قال لا قال أعد صلاتك لأن طاووس رأى أن الصلاة باطلة بدون هذا فهو يرى أنها ركن وهذا الأثر إذا رأينا قال الإمام مسلم إيش بلغني وبين الإمام مسلم وعبد الله بن طاووس نحو أقل شيء راويين أقل شيء بينهما راويان فيكون معضل طيب لكن هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في كتابه المصنف بعد هذا الحديث مباشرة من طريق معمر بن راشد البصري نزيل اليمن عن عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني أنه قال له وذكر الأثر. فالأثر إيش؟ إسناده صحيح. عرف الآن؟ فأهل العلم الذين يقولون وإن قلنا بعدم وجوبه وركنيته لكن احتياطا أولا تعبدا لله، فأنت المستفيد الأول لأنك تستعيذ بالله من فتن الدنيا، تستعيذ بالله من عذاب جهنم هكذا. والله سبحانه وتعالى قال ولئن استعاذ بي إيش لأعيذنه، أنت الآن تستعيذ. طيب فأقل أحوالك أنك متسنن وتدعو الله بصرف الشرور الدنيوية والأخروية عنك، هذا أمر. الأمر الثاني يقول احتياطا قد يكون شرط، يكون صلاتك باطلة فقل فادعو به احتياطا حتى تحافظ على صلاتك هكذا. ولعل من أدلتهم قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمحافظة على الصلوات محافظة على طهارتها وعلى أوقاتها وعلى شروطها وعلى أركانها وعلى واجباتها وعلى سننها وآدابها وعلى مستحباتها وعلى القيام والركوع والسجود وعلى الأدعية فيها والمحافظة على الخشوع فيها حفظكم الله، وحتى نستفيد من ثمرة الصلاة. فالصلاة إذا كانت على الوجه المطلوب كانت لها ثمرات عظيمة، ولا فلماذا يوصي بها ربنا سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى أيضا وكان يأمر وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها. الصلاة فيها فوائد عظيمة، أولا أنها صلة بين العبد وبين ربه، الأمر الثاني أنها عمود الإسلام هكذا، الأمر الثالث أنها من أكبر زيادات الإيمان هكذا ولا لا، الأمر الآخر أنها زيادات في الدرجات عند الله عز وجل وفي زيادة الحسنات، الأمر الثاني أنها كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم إيش كالنهر الجاري يغتسل منه أحدكم كل على باب أحدكم كل يوم 5 مرات، فنحن نذنب ونرتكب الخطايا والصلاة تغسلنا من الخطايا. الأمر الثاني الأعظم من ذلك أنها فرق بيننا وبين اليهود والنصارى. الأمر السادس والعاشر أنها من أسباب عزة المسلمين، فالذي لا يصلي ليس له عزة ولا له كرامة هكذا ولا لا، فضلا هذا على القول بأنه مسلم كافر عاصي، أما على قول من يقول بأنه كافر فليس بمسلم، لكن على القول بأن مذهب الجمهور بأن تارك الصلاة عاصي ومرتكب لكبيرة أو كافر كفر أصغر حرم من خير كبير مظلم، حياة مظلمة. لكن أنت كمسلم وتحافظ على الصلاة ترجو من الله العز والنصر في الدنيا، وما يحصل من كيد أعدائنا علينا من أكبر ما يدفعهم عنا ويدفع شرورهم إيش الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولها فوائد عظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يتخير المصلي بعد ذلك من الدعاء أعجبه إليه أعجبه كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين أو في البخاري في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال طيب وأما وجوب التسليم، التسليم الصراحة ليس واجب بل هو ركن من أركان الصلاة وهو الركن الأخير، فلكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله تحليلا للصلاة. يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أبي داود والترمذي وغيرهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث يا أخوان في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ، فمن أهل العلم من يصحح هذا الحديث ومنهم من يحكم عليه بإيش؟ بأنه ضعيف بسببه، لكن مع ذلك يقولون العمل عليه لأنه فأصبحوا تلقوه ردوه من حيث الإسناد وقبلوه، كما قبلوا حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو إسناده فيه ضعف، لكن قال ابن عبد البر ردوه من حيث الإسناد وقبلوه من حيث المتن، فأصبح كالإجماع على تلقي هذا الحديث، فهذا الحديث، فالحديث متلقى بالقبول، وهذا أيضا كل العلماء يستدلون به على هذه المسألة على وجوب وركنية التسليم. نعم، فقلنا إيش؟ وإن كان في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي، إلا أن العمل على هذا الحديث عند أهل العلم يعملون بمقتضاه. قال: فلا تحليل لها إلا به، أي بالسلام، فأفاد ذلك وجوبه، الصحيح إيش؟ ركنيته. وإن لم يذكر في حديث المسيء، هذا دليل على أن الذين يقولون بأن التسليم ليس بواجب ولا ركن أنه لم يذكر في حديث إيش؟ المسيء في صلاته. هذا هو الركن الأخير يا إخوان من أركان الصلاة، ومعنى التسليم قول المصلي السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. طيب، وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ركن من أركان الصلاة، لو تركه المصلي بطلت صلاته، وهو مذهب الجمهور. الصحيح أنه إيش؟ ركن من أركان الصلاة. وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوب التسليم، فبماذا يخرج المصلي من صلاته عند أبي حنيفة؟ كيف يخرج يا أخوان؟ أشياء مضحكة رحمه الله. إما أن يتكلم ينقض صلاته، طيب بدل ما ينقضه يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم أقل أحوالك، أو يضرط ويقوم يفسي، تعرفون هذا؟ هذا من أقوال منقولة عن أبي حنيفة، يتكلم من أجل ينقض صلاته، من أجل يخرج من الصلاة حتى لا يبقى فيها، هكذا ولا لا؟ لأنه قال الآن التكبير يدخلك في الصلاة ركن، ما يجوز تتكلم، نهينا كما في حديث إيش معاذ بن الحكم السلمي فيه تحريم الكلام في الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فأبو حنيفة يرى هذا التحريم، لكن يقول إذا أردنا أن نخرج من الصلاة لا يجب أن تسلم، ما يشترط، أخرج بأي شيء، بكلام، تكلم مع شخص، افعل شيء، تفسي، أضرط، المهم أنك تخرج من الصلاة بأي حال. فنسأل الله السلامة والعافية، نترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل من هذه الخزعبلات. وهنا مسألة وهي أمر عجيب، الشوكاني يقول هنا: وأما وجوب التسليم هو لا يرى الركنية. طيب لماذا؟ لماذا لا يرى الركنية؟ ها؟ لأن الشيخ الشوكاني عنده الأركان والواجبات هي ما وردت في أحاديث في حديث إيش؟ المسيء في صلاته. طيب، ففي نيل الأوطار يقول، ولذلك قلنا والعجيب أن القول بعدم الوجوب هو مذهب، هو الذي رجحه المصنفين في نيل الأوطار، قال: لأن الأحاديث ما فيها دليل على الوجوب، حديث علي بن أبي طالب يضعفه، ولم يرد التسليم في حديث المسيء في صلاته، إذن قال ليس واجب هناك، أما هنا فقال واجب. والراجح يا أخوان أنه إيش؟ ركن من أركان الصلاة. فهذا بالنسبة لنيل الأوطار، هذه من تفردات الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأما كون ما عدا ما تقدم سننا فلأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر في بالفعل، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا هكذا، أو نهي عن الترك لا تتركوا كذا، يعني إيش؟ نهي أن لا تترك كذا، غير مصروفين عن المعنى الحقيقي، أو وعيد شديد يفيد الوجوب، يعني ورد من لم يفعل في صلاته كذا فهو كذا، طيب مهدد، ولا ذكر شيء منها في حديث المسيء، عنده كل ما لم يذكر في حديث المسيء فهي سنن. طيب، أو نعم، إلا على وجه لا تقوم به الحجة، يقول بإسناد ضعيف، أو قد تقوم به أي الحجة لكن ورد ما يفيد أنه غير واجب من دليل آخر. طيب، قال صديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى: والحاصل أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء، فما ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه كان واجبا، وما لم يذكره فليس بواجب. لكن قد تشعبت روايات حديث المسيء، يعني جاء بطرق كثيرة. نعم، وثبت في بعضها ما لم يثبت في البعض الآخر، فعلى من أراد تحقيق الحق أن يجمع طرقه الصحيحة ويحكم بوجوب ما اشتملت عليه أو شرطيته أو ركنيته بحسب ما يقتضيه الدليل، وما خرج عنه خرج عن ذلك. وقد جمع ما صح من طرقه شيخنا الحافظ الرباني العلامة الشوكاني في شرح المنتقى في موضع واحد منه، فمن رام ذلك فليرجع إليه. انتهى من الروضة الندية. والصحيح يا إخوان أنه لا يلزم أن ما لم يذكر في حديث المسيء في صلاته أن يكون إيش؟ ليس بركن ولا شرط. لماذا؟ لأن الرجل ربما أخل ببعض الأركان، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان التي أخل فيها، ورآه أتى بأشياء أخرى صلاها وأداها على الوجه المطلوب، فأغنى ذلك عن أن يعلمه. هذا أحسن ما نرد به عن من يقول بأن الأركان والواجبات ما وردت في حديث المسيء في صلاته. أما أن نقيد الشرع، وقد جاءت عندنا أدلة أخرى تبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا يكفينا يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وقال صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. الأمر الثاني قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. طيب، فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، وصلوا كما رأيتموني أصلي، كل ذلك يدل على وجوب متابعته. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل النوم الخفيف ينقض الوضوء؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بينا في نواقض الوضوء اختلاف أهل العلم في نواقض الوضوء، ومنها النوم. فالراجح من ذلك أن النوم الخفيف، حتى منهم من قال حتى لو شخر أو أصبح يخط وهو متمكن وجالس أنه لم ينتقض وضوءه، لما جاء من حديث أنس وغيره أنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وكان يؤخرها، قال حتى تخفق رؤوسهم، طيب حفظكم الله، فيقومون يصلون ولا يتوضؤون. أما نوم المضطجع فالذي يظهر أنه من نواقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهي، فإذا استطلق الوكاء ماذا؟ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والله أعلم. وسواء كان خفيفا أم كثيرا، نوم المضطجع ينقض، ونوم الجالس نعسات الجالس لا ينقض الوضوء، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز إخبار ولي الأمر بفسق الفاسق الذي يؤذي فسقه الناس، مع العلم أنه ممكن أن لا يحكم عليه بغير شرع الله؟ مثلا لو رأينا خارجي لا يدعو لبدعته ولكن يخشى أن يتمادى، فهل نرفع أمره إلى ولاة الأمر في تونس؟ بارك الله فيكم. يا أخي حفظك الله، البلاد ربما مليئة بهذا أصحاب هذه الأفكار، ولا تشغل نفسك جاسوسا لأحد إلا إذا رأيت أمرا الرجل سيفجر سيفعل في مكانه سيفسفك دماء فلا بأس. أما من يحمل هذه الأفكار، فإن استطعت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فافعل، وإلا فأقبل على شأنك، لأنك ما ستنتهي. أغلب الناس عندهم أفكار يسبون ولاة الأمور ولا يرونهم شرعيين ولا كذا، فحفظك الله وبارك فيك. وفي وقتك اشغل نفسك بتلاوة القرآن، اشغل نفسك بطلب العلم، وأعرض عن هؤلاء إلا أن ترى أمرا أن الرجل سيفعل سفك دماء وسيفعل خروج وسيفعل كذا. فإن كان الأمر سهل ما عليك مضرة في التبليغ بلغت، وإلا فأقبل على شأنك واترك الناس بعد شأنهم، وهذا الأمر له أهله ورجاله. نسأل الله أن يعافينا وإياك من الفتن. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: أحسن الله إليك شيخنا، أنا معقود علي عقدا شرعيا منذ عام، وزوجي لا ينوي البناء بي إلا بعد عام آخر، إرضاء لأهله الذي يؤخرون زواجه بحجة أن بناء بيته لم يكتمل وهو قادر على كراء بيت لنا، فما نصيحتكم لنا مع العلم أننا نجد مشقة في الصبر على شهوتنا، وجزاكم الله خيرا. على كل حال لا يلزم أنه لابد أن يكتمل البيت، وما دام أنكم قلتم أن أموركم ميسورة وتستطيعون أن تستأجروا بيتا، والأخ هذا يعتبر بالغا عاقلا مكلفا يعني غير قاصر، ويقوم بواجب نفسه، بمعنى أن ربما أباه ربما أبوه وأمه يخافون أنه لو تزوجك قبل بناء البيت ستضايقونهم وتسكنون عندهم، فيفهمهم أني لن أضايقكم ولن أفعل كذا، ويبين لهم بالأحكام الشرعية لا يجوز، ونحن الحمد لله على زواج شرعي وهذا أمر مرغوب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك: يا معشر الشباب تزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ونحن نحب أن نمتثل أمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى ماذا نقوم بما شرع الله لنا وأباح الله لنا، وأيضا الزواج المبكر لعل الله يرزقنا ذرية صالحة مبكرة، فيأتي لهم بالترغيب، فإذا لم فليتزوج، وليس في ذلك عقوق عليكما خاصة هو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، والآن أنتم ما ترتكبون أمرا منكرا، أنتم تفعلون أمرا شرعيا، فليس للأب حق أن يقول لا تتزوج إلا في يوم كذا وكذا، ما دام أن الأخ قائم بنفسه وينفق على نفسه وأبوه لا يتكلف بشيء، إنما مجرد العادات والتقاليد والرموز ومن أجل قصده تزفون إلى البيت لا يلزم ذلك، فيستعين بالله عز وجل ويخبرهم بهذا الأمر ويذكر لهم الأدلة الشرعية، ويقول: سأقدم طاعة ربي، لأن الزواج فيه طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه تحصين، والبيت متى ما جهز نحن الحمد لله سننتقل إليه، نسأل الله عز وجل أن ييسر أمركما إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من تونس يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم سياقة المرأة في تونس؟ ونصيحة للرجال الذين لا يقلقهم خروج المرأة للعمل ولو كان هذا العمل بالضابط الشرعية، وبارك الله فيكم. بالنسبة لفتوانا لسواقة السيارة في تونس حفظك الله، لا تقدم ولا تؤخر، لأن بلدكم تعتبر على النمط الأوروبي، إذا كان فتوانا الآن لا تنفع في بلدنا إلا عند من كان ما زال عنده خوف من الله عز وجل، وما زال كثير من النساء عندها تقوى عندنا في اليمن، وأما من تسوق السيارات فهي ما ساقت السيارة إلا وهي رافضة للفتاوى الشرعية. على كل حال وفقك الله، أنا مع فتوى شيخنا الوادعي ليس تقليدا ولكن من حيث الاستدلال، بمعنى أن السواقة سياقة المرأة في أصلها هي مباحة أصلا، لكن إنما تحرم لكونها ستخالط الناس ويضايقونها، وهذا ينظر لها وهذا يغمز لها وهذا يعاكسها، وربما يحصل لها حادث سيارة فتضطر أنها تذهب إلى المرور ومحاكمات وتختلط بالرجال وتعرض للفتنة، والمرأة ضعيفة. نعم حفظك الله، فسياقة المرأة حرمت لعواقبها لا لذاتها، هذا هو الأمر. المسألة الثانية: عمل ما عمل، هذا أنتم أدرى بدنياكم، بمعنى أن الأخت السلفية المستقيمة إذا كانت وفقها الله عز وجل الاستقامة وهي كانت موظفة ثم رأت أنها تترك العمل تدينا لله عز وجل، فهذا واجب عليها إذا كانت مكتفية وما تحتاج للمال، لأن غالب النساء تتوظف لا من أجل أنها بحاجة، خاصة النساء في المملكة العربية السعودية حفظها الله ودفع عنها كيد الكائدين وكيد العلمانيين والليبراليين والفجرة، نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم، يريدون النساء هناك تعرفون من أثر الناس هم، ومستعدون أن ينفقوا على العالم الإسلامي، ومع ذلك يبحثن عن قيادة السيارة وتبحث عن الوظيفة من أجل أن يشاركوا المجتمعات المنحلة، لا لأنها محتاجة للراتب، ربما هي تحب أن تذهب تشتغل موظفة وتدفع راتب للشركة الذي ستوظفها، لأنهم أغلبهم أثرياء، 99% و9 من عشرة أثرياء، عندهم أموال ليسوا بحاجة للمال، لكن مسايرة لنمط الغرب وجريا وراء عادات الغرب وأوروبا تحب أنها تخرج ويرون أنهم في سجون. فبالنسبة لكم أنتم العمل ربما هو من قبل، فمن كانت عندها خوف من الله واستقامت وكذا وعرفت أن هذا حرام وعندها ما يكفيها فلتتق الله وتترك العمل، وأما من كانت مضطرة لذلك وهذا عملها فما ما أنا ما نستطيع أن نقول أنا سأنفق عليك ترك العمل واجلسي وأنا سأقوم بالنفقة عليك، تتقي الله قد استطاعتها، وإن كان هناك اختلاط تحاول تنتقل إلى عمل ليس فيه اختلاط خاص بالنساء أو تنظر لها عملا يبعدها عن الفتن، هذا الذي نستطيع أن نقوله. على أن الأمر في أصله أن الوظائف للنساء والاختلاط هو محرم في شرعنا ولا نجيزه، لكن بما أن مجتمعكم هو هكذا، ربما المرأة كانت قبل أيام كاشفة الساقين كاشفة الصدر شعرها مندوش موظفة ولا تبالي، بعد أيام من الله عز وجل عليها بالاستقامة هي الآن تنظر الذي إن كانت ميسورة تترك العمل، وإن كانت مضطرة ما عندها من ينفق عليها تتقي الله قدر ما تستطيع بنقل عملها أو بما إلى ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.